الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما أراد أبو جعفر بيت المقدس مر بعابد كان ينزل عنده عمر بن عبد العزيز إذا ذهب إلى بيت المقدس، فقال له: يا عابد، أخبرني بأعجب شيء رأيته من عمر بن عبد العزيز. قال: نعم يا أبا جعفر، لقد نزل عندي يوما وصعد إلى سطح صومعتي وهو من رخام وله ميزاب، ونمت مستلق في فناء البيت، فإذا أنا بماء يقطر علي من الميزاب، فقلت: والله ما عندي ماء ولا رشت السماء مطرا، فصعدت إلى سطح صومعتي وهو من رخام، وإذا عمر بن عبد العزيز ساجدا ودمعه يتحدر من الميزاب. لا ريب أن وراء ذلك سر من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم متعنا بالصلاة، اللهم فهمنا الصلاة، اللهم أعنا على الصلاة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حبيبي في الله، هل أنت من هواة تكرار النعم؟ هل تحب تكرار النعم؟ من أسماء، من أوصاف ربنا جل جلاله التي أحبها وأعشقها وأحب أن أثني على ربي بها وأن أذكر بها خلقه، قول ربي عن نفسه جل جلاله: إنه هو يبدئ ويعيد، إنه هو يبدئ ويعيد، إنه هو يبدئ ويعيد. شفت ربنا الكريم لما أنعم عليك بولد وكمان ولد؟ شفت ربنا لما نجحك السنة دي والسنة اللي بعدها؟ شفت ربنا لما رزقك الشهر ده والشهر اللي بعده؟ يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد. خير ربنا عليك بيتعاد، فضل ربنا عليك بيتكرر، أنعم ربنا عليك سابغة، فضائل ربنا عليك متتالية متتابعة متكررة. إنه هو يبدئ ويعيد، بيكرر نعمته سبحانه وتعالى ويكرر عليك فضله جل جلاله. عارفين إيه النعمة الجميلة اللي ربنا بيكررها علينا في الصلاة؟ السجود. كنت بحضر لحضراتكم حلقة عن الكعبة المشرفة اللي هي كان اسمها في برنامج رواعي ابن القيم اسمها برنامج العمرة. فزرت شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ الدكتور الدبيسي وأخذت توجيهه ربنا يرضى عنه ويكرمه ويمتع المسلمين ببركات أنفاسه. قلت للشيخ: يا شيخنا، أحب إليك لو الواحد قاعد ساعة في المسجد إنه يصلي ركعتين بثلاث أجزاء ولا إنه يصلي 60 ركعة في 60 دقيقة دي؟ أحب إليك إن الواحد يصلي في ليلة 100 ركعة في الكعبة ولا إن هو يصلي ركعتين بخمس أجزاء من كتاب الله؟ عارفين قال لي إيه؟ قال لي: أنت عارف يعني إيه 100 ركعة؟ أنت عارف يعني إيه 100 ركعة؟ 100 ركعة يعني 100 فاتحة، يعني 100 ركوع، يعني 50 تحيات وتشهد وصلاة على النبي. أنت عارف يعني إيه 100 ركعة؟ 100 ركعة يعني 100 سمع الله لمن حمده. أنت عارف يعني إيه 100 ركعة؟ 100 ركعة يعني 200 سجدة. إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد. ربنا كريم كريم كريم إنه منحك السجود وسجود تاني، إن منحك سجود في الركعة الأولى وسجود في الركعة الثانية، إنك تصلي 4 ركعات تسجد فيهم 8 سجدات، إنك تصلي 3 ركعات تسجد فيهم 6 سجدات، إنك تصلي ركعة وتر تسجد فيهم، يا خبر أبيض، تبقى قايم تصلي ركعة واحدة ربنا يكرمك ويأذن لك تسجد فيها 2. إيه الكرم ده يا رب؟ أصل أنت لازم تبقى عارف كويس إن كتر السجود ده بحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة، وأنا عايز أقول لك يعني إيه سيدنا ربيعة. سيدنا ربيعة ده كان خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وقصته جميلة وطويلة ومش هحكيها، لكن ارجع لها في خطبة جمعة اسمها قوانين ربيعة. عارفين المدرجات في الكليات مش بيبقى فيه مدرج كده باسم الطيار فلان، ولو هي كلية طب يبقى فيه مدرج بتاع الدكتور فلان، ولو هي كلية حقوق يبقى مدرج المستشار فلان، صح؟ عندنا في خدمة الدين مدرج اسمه مدرج سيدنا ربيعة، مش في قوانين الفيزياء والكيمياء والهندسة بيسموا قانون باسم الراجل ده، قانون فيثاغورس، صح؟ قانون كذا باسم العالم الفذ من علماء الفن ده. سيدنا ربيعة حط قوانين من قوانين الخدمة. ارجع للخطبة دي اسمها قوانين ربيعة. الشاهد اللي عايز اقوله لك ايه يا حبيبي، ان سيدنا ربيعة ده راجل خادم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عارف يعني خادم؟ يعني نفس سيدنا النبي كان بيتبادل مع نفس سيدنا ربيعة، يلبسه، يناوله، يغسل له ايده، يوضيه. سيدنا ربيعة كان عارف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن قرب. فسيدنا النبي كريم عليه الصلاة والسلام، كريم قوي حبيبي عليه الصلاة والسلام، ولما تحب حد تتعلم الحب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوضي سيدنا ربيعة، استغفر الله، سيدنا ربيعة كان ماسك الوضوء لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سيدنا ربيعة كان بيسقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيسقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يلبسه عليه الصلاة والسلام، يوضيه عليه الصلاة والسلام، كان سيدنا ربيعة، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكرم سيدنا ربيعة بسؤال غريب قوي، يقول له: يا ربيعة سلني، يا ربيعة سلني، قول لي نفسك في ايه؟ يعني اللي يحبك ما يجيبلكش يفرض عليك عشاء ويقول لك العشاء النهارده سمك، لا، لو بتحب قول له: تتعشى ايه حبيبي؟ نفسك في ايه يا جميل؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب سيدنا ربيعة، فكان يقول له: يا ربيعة سلني. فقال ربيعة رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أسألك، وعايزك تحس بسيدنا ربيعة وهو محتار، لأن أنت بتكلم سيدنا النبي، اللي لما يقول لك سلني يبقى اللي هتطلبه منه هيديهولك. عليه الصلاة والسلام. يعني ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لو طلبنا منه فلوس هتيجي، لو قلت له ادعي لي دعوة. طب تعالوا نسأل الناس السؤال ده، لو انتم مكان سيدنا ربيعة وسيدنا محمد قال لك سلني نفسك في ايه، ترد على سيدنا النبي تقول له ايه؟ صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك نفسك في ايه، هترد بايه؟ يعني نفسي اشوف الدنيا كلها تكون احسن، والناس كلها عايشه كويس، وما يكونش فيه حروب، وما يبقاش فيه، يكون فيه سلام، والناس كلها تكون كويسه. نفسي ازوره، نفسي اشوف ابوي الله يرحمه، نفسي اخش الجنه. والله نفسي يعني تبقى الدنيا زي ما هي ماشيه ونعمه كده وخلاص، مش في حاجه كتير يعني، الحمد لله ان هي فاهم تتزبط بس. نفسي اشوف طبعا. والله المستعان ما اساله الا مرافقته في الجنه. نفسي من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان اصلي معاه. مش عارف اطلب. لو سيدنا النبي جدنا عليه الصلاه والسلام الحمد لله مش عاوزين حاجه يعني غير ان احنا نكون ميتين على كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. نفسي كل خير وكل صلاه. والله نفسي حج بيت ربنا. يعني ان شاء الله كده ابقى مع في الجنه. فيا رحمن أنقذنا، فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. لو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك سألني نفسك في إيه، تقول له إيه؟ سيدنا ربيعة رضي الله عنه قال أسألك مرافقتك في الجنة. والقصة طويلة وجميلة، قلت لك ارجع لها في خطبة قوانين ربيعة. لكن اللي عايز أقوله لك دلوقتي إن سيدنا ربيعة كان عزوبي، كان أعزب مش متجوز، كان خالي شغل، القوى العامة ما اتصلتش بيه، ما كانش عنده شغل، لا شغل ولا جواز، وقاعد ليل نهار عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خدام، ويوم ما يطلب يقول له مرافقتك في الجنة. عارفين سيدنا النبي قال له ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال يا ربيعة من علمك هذا؟ قال لا لا لا لا لا لا، انت بتجيب الكلام ده الكبير ده منين؟ وسامحوني في الكلمة دي يعني لا تليق بسيدنا النبي ولا تليق بالصحابي، لكن تليق من والد مننا احنا. انا اقول ابن اقول لابني كده، ايه يا واد الكلام الكبير ده انت جايبه منين يا واد؟ انت اتعلمت العلمة دي منين؟ قال يا ربيعة من علمك هذا؟ فقال والذي بعثك بالحق لم يعلمنه احد. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ياللي نفسك تبقى مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ياللي حاسس ان اكبر مصيبه نزلت علينا ان احنا حرمنا من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ما قدمناش يا حبيبي غير كثره السجود. ولما اقول لك كثره السجود يعني كثره السجود، كثره السجود بجد. الحكايه مش تقلب من على كتافك صلاه الفريضه، لا، كثره السجود. صلي كتير، صلي كتير. انت عارف ان ربنا فرض علينا 17 ركعه صح؟ اللي هم الخمس فرائض، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. لا، لازم تعرف بقى ان في ركعات تانية نوافل، ورب العزة جل جلاله يقول واسجد واقترب، ويقول في الحديث الإلهي وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شيخنا الشيخ صفوت نور الدين له فزورة مشهورة، وقلتها لكم كتير بقى، انتوا خلاص حرقتوا الفزورة دي وبقيتوا كلكم صنايعية، والواحد مش عارف يجيب لكم كلام جديد. سيدنا الشيخ صفوة نور الدين ده شيخنا وشيخ مشايخنا الكبير رحمه الله تعالى، كان يسأل سؤال وفزورة يقول: هل يدخل النار إنسان لأنه لم يصلي النوافل؟ والإجابة الصحيحة لا لا ولا آه. واحد يقول لا طبعا النوافل والمستحبات ما تدخلش النار لو واحد سابها، فكان يقول الإجابة بنعم خطأ والإجابة بلا خطأ. وساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى فيه بين الناس في الصلاة فإن كانت تامة كتبت للعبد تامة، وإن كان قد انتقصها ينادي الله عز وجل الملائكة ويقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أخذ من تطوعه فأكملت به الصلاة. يبقى واحد كان هيدخل النار اهو وينجو ببركة كسرة السجود. لازم يا حبيبي تعرف إن قبل صلاة الفجر في ركعتين، ادي اربع سجدات هم، وبعد صلاة الفجر بساعة تقريبا لما الشمس تطلع وبعد اللي مكتوب في النتيجة شروق بتلت ساعة تقوم تصلي ركعتين ضحى او اربعة او ستة او ثمانية. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجز عن اربع ركعات من اول النهار اكفيك اخره. وقبل صلاة الظهر في اربع ركعات، قال رسول الله: اربع ركعات قبل الظهر ليس بينهن تسليم يفتحن ابواب السماء عشان ربنا يستجيب منك، صلي اربع ركعات قبل الظهر، وكمان اربع ركعات بعد الظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا كانت له براءة من النار، حرم جسده على النار. وقبل العصر في أربع ركعات كمان، وقبل المغرب في ركعتين، وبعد المغرب في ركعتين، وقبل العشاء في ركعتين، وبعد العشاء في ركعتين، وبالليل تهجد، أديك دقت التراويح، تهجد ب11 ركعة وتهجد بأكتر من كده كمان. صلي كتير، اركع واسجد كتير. انت محتاج تصلي 20-30-40 ركعة عشان كل ما تسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان سيئاتك بتتحط فوق دماغك او على كتافك، وكل ما تسجد وتركع بتقع. حط عنك الخطايا بقى والسيئات ببركة السجود والركوع. قال الشيطان الرجيم: إذا سجد ابن آدم، ويلي ويلي، ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأنا أمرت بالسجود فلم أفعل فلي النار، حينها تذوق لذة ليست في الأحلام. قم واسجد وصلي كثيرا وعش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.